مقتول هواكي يا كردفان، مقتول هواكي أنا من زمان. أسير غزال من فوق القواس، كلام غزل محفول لذيذ. أسير غزال من فوق القواس، كلام غزل محصول لذيذ. دمعات عتاب من زول عزيز، سالت بحر شال حلقي ضيف كردفان. مقتول هواكي أنا من زمان يا أسير غزال فوق القواس، أسير غزال فوق القواس، كلام غزل محصول لذيذ. دمعات عتاب من زولم عزيز، سالت بحر شال القضيف كردفان. مقتول هواكي أنا من زمان يا يا مقتول هواكي يا كردفان، مقتول هواكي يا كردفان. شوف القضيب نابع حنان، شوف القضيب نابع حنان حنان. مقتول هواكي رغم اللي كان، رغم الضنا وهجر الحبيب كردفان. مقتول هواكي أنا من زمان يا thank you. اتمنى يوم ظالم جبال يقطع معايا دربا عديل. اتمنى يوم ظالم جبال يقطع معايا دربا عديل. رحلة عمر مشوار طويل نمشيه في رمل الدروف والدفان مقتول هواكي أنا من زمان يا يا كردفان شوف القلب نابع حنان شوف القلب نابع حنان مقتول هواكي رغم اللي كان رغم الضنا وهجر الحبيب كردفان مقتول هواكي أنا من زمان مقتول هواكي أنا من زمان.